يوم العيد عيدهم يوم التعزية مش فاهم يعني يوم العيد دراسة دقيقة لو سمحت نعم طيب لا لو كان عيد كفر لا لا يجوز لا لو عيد كفري لا يجوز هيحرم ايه تاني نعم في كتب السنة مش فاكر النص فين دلوقتي مش فاكر في اي كتب السنة ووقف لجنازة يهودي وقف لجنازة يهودي قال أليست نفسا منفوسة نعم توجيه عدم بدء بالسلام عدم الاحترام عدم الاحترام له عزة المسلم بس ايه الربط مفيش ربط ها لا مش جامع لا لا لا في مناسبة في مناسبة لو جيران يسلم علي لو جيران يسلم علي لا مام تخطيصا لهذه الكلمة تختص المسلمين بس يسلم علي مش بسكلمة السلام عليكم اه يسلم علي اه لحق الجواب نعم لأنه لا يعود إلا من يعرف ولا يعزي إلا من يعرف فلو لو لو عرف شخصا جارا له يسلم عليه نعم حاضر حاضر نعم سيدنا إبراهيم قال لأبيه وأمه السلام عليك سلام عليك مني مش سلام عليك يعني دعاء له بالسلام يعني تسلم مني بس فين فين كلمة السلام عليك تقصد إيه سلام يعني لا أتعرض لك بسوء خلاص بس في نص دلوقتي لا تبدأوهم بالسلام هو مفيش منع من السلام بس الكلام فيه لا تبدأوهم هو حد قال ان السلام ممنوع اصلا هو الكلام في بدء السلام فالشيخ بيسعى على بدء السلام وهل هذا متعارض مع العيادة ورد على النبي انه عاد يهوديا وانقذ الله تعالى مش ده موجود طيب ما ترد على نفسك نعم لو يعني لو كان في حالة حرب قائمة ما بين الكفار والمسلمين لا ده حرب يعني هنتكلم على الذمي السؤال كله على الذمي لكن الحربيون ده ما يعني لا نستعقت لهم هو الذمي بيحاربنا لا الذمي الذمي المقصود في كتب الفقه الذمي يعني الذي يتعاهد معنا على عقد الذمة فإذا نقض عهد الذمة واحدة واحدة بس دعني أكمل كلامي إذا نقض العهد بقاش اسمه ذمي يعني نزل الكلام على نصوصه نزل الكلام على ما جاء فيه ما فيش عقد ذمة يبقى ما فيش الأحكام دي ده موضوع تاني حاجة تانية ما في أحكام جديدة يعني ما فيش عقد ذمة في أحكام جديدة نعمل إيه بقى نروح نقتلهم بس إحنا لو قتلناهم هيجي الأمم المتحدة يقتلونا وأمريكا تقتلنا نعمل إيه الحاكم يعمل إيه بس يعني الواحد بس فكروا بس نعمل إيه لو هم دلوقتي وقد حصل في لبنان نقضوا العهد في مصر نقضوا العهد في كل مكان نقضوا العهد طب نعمل إيه ماذا يفعل لو أنت أيها المسلم الغيور حاكما على هذه البلاد ماذا تفعل على غيرها من البلاد ماذا تفعل بس هل الحاكم أصلا كافرا في لبنان الحاكم كافر ماذا يفعل ماذا تفعل يا حاكم يا مسلم تطبق الأحكام بنصها بلا روح فيعود عليك من الضرر الشديد يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كده افعلوا الشيء ولو حصل الضرر الشديد البالغ على المسلمين احسب هذه حسابات المصالح والمفاسد فكروا واخبرونا من وصل الى شيء يخبرنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان قومك حديث وعهد بكفر نقضت الكعبة وبنيتها على قواعد ابراهيم ولولا أن يقول الناس أن محمد يقتل أصحابه لقتل المنافقين من يعرف من المنافقين لقتلهم فامتنع عن فعل أشياء واجبة والله تعالى أمرنا في كتابه أن لا نفعل الواجب مش المباح مخافة الوقوع في المصائب والبلايا وهو سب آلية الكفار مع أنه حق وواجب مش فاهم يعني مثلا الذي لو صلي لا يصلي ولكن ده مش معناه انا ما اقطع بقى انما في حكم قائم حكم لا افهم حتى يقول هو الحكم ثابت يعني وان كنا المجال لا يسمح بالتطبيق الحكم ثابت حاكم احنا لغينا الحكم لم نمحوه من كتب الفقه لكن قلنا الان رجل الميت حرام ثم أبيحت للضرورة، من باب الضرورات تبيح المحظورات، ومن باب رعاية المصالح والمفاسد، موجود في كتب الفقه ستدرس إلى يوم القيامة إلى أن يأذن الله تعالى برفع هذه الكتب، حتى القرآن سيرفع، يدرس إن شاء الله ويطبق حينما يعود الإسلام مرة أخرى. الحمد لله نحافظ على الدين بتعلمه وتعليمه وفهمه، حتى أحكام العبيد وقد زالت من الأرض تدرس إلى الآن، لن يتغير الإسلام إن شاء الله، لا تخف من هذا. لكن تطبيق بقى، تطبيق هذا وفهم هذا وتناول هذا العقل والذهن ورعاية المصالح والمفاسد، هذا جزء كبير من الدين. ها وصلنا إلى فين؟ وبعدين بالتجربة يا شيخ صبري، بالتجربة وجد أن النصارى عندما تحسن إليهم أو غير النصارى حتى يعني أي واحد إذا أحسنت إليه حبب هذا في الدين. بلاش النصارى يعني مع الفارق الشديد، المسلم غير المتدين لما تحسن إليهم معاملة يحب الدين ويحب المتدينين، والعكس الجفاء مع الـ مع الـ مع الـ غير المتدينين يكرههم فيك وفي أمثالك وفي أشباهك وفي أنظارك وفي الدين، ويؤخره عن استجابة لله تعالى. هذا من الصد عن سبيل الله، هذا مجرب، ومن شاء أن يصد عن سبيل الله يفعل ما شاء، هذا مجرب ومجرب وموجود وملاحظ. ولا تجعلني أتكلم أكثر من هذا، لأن مساجد المتدينين منبوذة، مساجد الإخوة منبوذة، ده حقيقة حقيقة يعني جربناها ورأيناها بأعيننا، والآن أقل عدد فيه يصلي الناس ومساجد ما يسمى بالإخوة، إحنا اللي عملناه في نفسنا، إحنا الذي جربناه على أنفسنا، لأننا اجتمعنا مع بعض وتركنا عامة المسلمين بسوء المعاملة وبسوء الظن في الناس وبسوء الدعوة إلى الله وبعدم الرحمة بالمسلمين، بظن أن النصوص تدعو إلى هذا، والنصوص لا تدعو إلى هذا خالص، لأن النصوص إحنا اكتزأناها، أخذنا بعضها وتركنا البعض، كما أن هناك النصوص تدعو إلى الصلاة والأمر معروف أنها منكر، في النصوص تدعو إلى الرحمة وحسن الظن بالناس، فأخذنا هذا وتركنا هذا. نعم يا فندم، نعم من فقه الواقع، نعم صحيح، لأن عندنا واقع لم يكن موجودا أصلا، عندنا واقع الآن لم يكن موجود، بل النبي صلى الله عليه وسلم في أول عهده المبارك في المدينة المنورة كان وضع غير الوضع الذي انتهى عليه حياته الشريفة صلى الله عليه وسلم، فالأوضاع تختلف والأحكام تختلف والعقود والمعهود مع الكفار تختلف. المهم في كل هذا هو رعاية الله تعالى، أن يصدر الفعل من الحاكم رعاية لحق الله تعالى، سياسة للدنيا بالدين، حرصا على المسلمين. لكن قد يصدر من الحاكم شيء صواب ولكنه لا يراعي الله، فهو خطأ لأنه لا يراعي الله، يكون هذا من باب أن الله تعالى يعز هذا الدين برجل الفاجر، صدر منه خير المسلمين وهو لا يرعى الله لله تعالى ذمة. المهم أن الحاكم يراعي الله تعالى في أفعاله، في أفعاله قد يصيب وقد يخطئ. نعم يا سيدنا، النية أن الأصل السلام جائز، ولكن البدء به مع تغير الظروف، البدء به للتودد ولتقريبه من الدين ولتحبيبه في الدين، ولا بأس أن تعقب هذا السلام بدعوة إلى الله بكذا فيسمع منك. هذا الناس مجبولة على هذا، مجبولة على أنها تحب من يحسن إليها، فكيف يسمع منك وأنت قد أغلظت له القول ولا جافيته ولا أمور الذمة كانت في مختلفة، كانت في عزة للإسلام وذلة وصغر، والأرض تزوى للمسلمين، تقطع أطراف الأرض للمسلمين يعني تنتشر بقعة الإسلام وتقل بقعة الكفر، فصار أمرهم إلى الضآلة والقلة، فخاص يضطرون إلى الدخول في الدين اضطرارا، إن لم يكن رغبا فرهبا. أما الآن فليس الأمر كما كان، الأمر الآن أن المسلمين محاربون في كل بقاع الأرض، يجتثون من الأرض، يصفون جسديا في كل الأرض، انظر إلى كل الأرض الآن حروب في كل مكان في المسلمين، وليس هناك في مكان في حروب في أماكن النصارى أبدا، في كل مكان شرقا وغربا فوقا وتحتا المسلمون يجتثون من بقاع الأرض. أين وصلنا؟ يعني في أي سطر؟ الأمر بالصبر، فيما شخصنا أشر كله. أشياء السطر. طيب خلاص حاضر شكرا. قوله الأمر بالصبر شرعا، تعريف التعزية شرعا بأنها الأمر بالصبر والحث عليه بوعد الأجر والدعاء للميت بالمغفرة والمصاب بجبر المصيبة. الأمر بالصبر أي على المصيبة، كأن يقول له اصبر إن الله مع الصابرين. قال وما أحسن قول الشاعر وإني لصبار على ما يقول وحسبك أن الله أثنى على الصبر ولست بنظار إلى جانب الغنى إذا كانت العلياء في جانب الفقر من الطويل. قال والحث عليه بوعد الأجر أو الحمل عليه بوعد الثواب عليه إذا كان المعزى فتح الزاي مسلما، والدعاء للميت بالمغفرة أي إذا كان الميت مسلما، وللمصاب بجبر المصيبة أي سواء كان مسلما أو كافرا. ويسن لنحو جيران أهل الميت كأقاربه البعد ولو كانوا ببلد وهو بأخرى. يسن ماذا؟ يسن تهيئة طعام يشبعهم يوما وليلة. لماذا؟ قال لشغلهم بالحزن عنه، لأنهم مشغولون بالحزن عن هذا الطعام، وأن يلح عليهم في الأكل لئلا يضعف تركه. أما فعل أهل الميت لذلك وجمع الناس عليه، أن يفعل أهل الميت الطعام ويجمعون الناس أو يجمع الناس عليه، فبدعة غير مستحبة بل تحرم الوحشة المعروفة. طعام كان في عهده أو في عصر الشيخ طعام من أهل الميت للمعزين، بل يجي البعض فك الوحشة عندكم؟ يقصد فك الوحشة عن الميت. يعني الوحشة بيقصد فك الوحشة، نعم. بل تحرم الوحشة المعروفة وإخراج الكفارة وصنع الجمع والسبح عادات استحدثوها مع الـ هذه المناسبات. إن كان في الورثة محجور على تلف هذه الأشياء لحق للميت. طيب أنت محجوم عليك بالدين، محجوم عليك بالفلس، فأنت أموالك الآن محجور عليها لحق الغرماء، فلماذا تبذرها؟ فلا بد أن تحتفظ بهذه الأموال التي ورثتها عن الميت لحق هؤلاء الدائنين. نقرأها مرة أخرى. بل تحرم الوحشة المعروفة وإخراج الكفارة، يعني أشياء يتبعونها أو أشياء ابتكروها رعاية لحق الميت، يبقى هو ماله الآن ورثه من الميت فيخرج للميت شيء وهو لا يحتاج إليه، ليس عنده دين معين وليس عنده تقصير في حق من حقوق الله، بل يخرجها من أجل الميت. وأنت مدين فلا يصح أن تخرج هذه الأشياء. وصنع الجمع يعني هذه المناسبات يفعلون كالأخمسة عندنا الآن والأربعين وما شبه من هذه الأشياء، والسبح لعلهم يوزعون بعض الأشياء، أنا لا أعرف بالضبط ماذا يريد. إن كان في الورثة محجور عليه، معناه إن لم يكن هناك محجورا عليه يجوز، لأن يعني هذا من التصدق على الميت لا مأس، وهذا جائز بالإجماع. سأسمع، حاضر نكمل العبارة. بس إلا إذا أوصى الميت بذلك وخرجت من الثلث، إلا إذا كان الميت قد أوصى بذلك بهذا حق الميت الذي جعله الله تعالى له، فيخرج من الثلث ولا يزيد على ذلك. نعم تفضل. طعام يصنعونه للميت لأهل المعزين، إذا أتى المعزون يصنعون لهم طعاما. الوصية مصرفها الصدقة كلها، الوصية مصرفها الصدقة ليس كذلك؟ مش شرط، لا يشترط. لو أوصى مثلا اصنعوا لي طعاما بعد موت، وجاء الغني والفقير والعرف أن هذا طعام مثلا كثير تسمى الفقير الفقراء الغني والفقير، نعم يجوز. نعم يجوز. أوصى بهذا الشكل يؤمن. نعم. ما المانع؟ الممنوع هو الوصية المكروهة أو الأنباب أو الحرام، لكن المباحة كيف؟ مباح أن يصنع طعاما للغني والفقير. الوحشة المبيرة دي عصرية ما تساوي الكحف والشريط اللي يسمى راح مانون لا لا ده الشريك ده بيعمله في كل زيارة للقبر سنوية وأسبوعية وشهرية ورجبية، لكن دي خاصة بأيام التعزية الثلاث. بدا تكلم على إيه هذه اللي هي إيه الخميس نفسه بدعة، الخميس بدعة مزمور بدعة والأربعين كلها أه؟ نعم المواظبة على أيام معينة هذه لا حاجة إليها، لا حاجة إليها. أخرج في أي يوم صدقات، لماذا المواظبة على يوم بعينه؟ لو كان هي تأبين علماء لا بأس، هذا جائز وده الحسن كده رساء العلماء حتى تعين بالأربعين. لا لأن الأربعين عادة فرعونية خصوص الأربعين. نعم من قبل النصارى، من قبل النصارى هي فرعونية، من قبل النصارى. النصارى أخذوها، النصارى أخذوا دينهم كله من الهنادكة ومن الفراعنة، التثليث وهذه الأشياء أخذوها من الهنادكة والفراعنة. نعم قالت اليهود عزيز بن الله وقالت نصارى مسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. ليس كل جديد بدعة، في بدعة بس بدعة جيدة وفي بدعة سيئة. كل جديد بدعة لأنه بدعة يعني حديث، ليس جديد كل جديد بدعة منكرة طبعا، لأنها عادات الكفار وقد نهت الشريعة على متابعة عادات الكفار خالفوهم لم تتناسب. أصبح شائعا لكن العادات 40 يوم دي من أين لك؟ هذا دي هذا في الدين، ده ده لباس، دي عادات لكن دي خاصة بشعائر الموت. لا تكون ألا تكون ولا لا تكون ليست هذه من العادات. نعم طبعا قال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة. كيف يتعرض هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعه ضلاله؟ يبقى اجمع بقى كيف نجمع بين هذا، مش كيف يتعارض، هو ما يتعارضش كلام النبي، مش متعارض للنبي اللي قال هذا بامان او بما شابه او بعهد، يبقى لا نطالبه بالزكاه، والمراد انها لا تجب عليه وجوب مطالبه بها منا في الدنيا، فلا ينافي أنها تجب عليه وجود عقاب على تركها في الدار الآخرة، عقابا زائدا على عقاب الكفر إذا لم يسلم كبقية أركان الإسلام. إذا مات على كفره عوقب بها عقابا زائدا على عقوبة الكفر وترك الإسلام، لأنه مكلف بفروع الشريعة، أي عندنا معاشر الشافعية لأنه مكلف، ده معنى تكليف الكفار بفروع الشريعة، مسألة خلافية في الأصول، الشافعي يختار منها التكليف، أنهم مكلفون، الكفار مكلفون بفروع الشريعة. يعني إيه؟ يعني مكلفون بأصل الشريعة، المسلم ويسلمون، ومكلفون بكل فرع من فروع الشريعة، الصلاة والزكاة وصلة الرحم والصدق وكل ما تأمر به الشريعة، فيعاقبون على الكل، يعاقبون على الأصل، يعاقبون أيضا على الفروع. كأن الشريعة تقول له قم يا كافر صلي، قم يا كافر زكي، قم يا كافر حج، قم يا كافر جاهد، يقول لي أنا كافر البعيد، يقول له طب أسلم ثم حج، أسلم ثم صلي، يبقى مطلوب منه شيئان، إسلام وأداء الفروع. قال تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، والأدلة أكثر من هذا، أدلة متكاثرة عند الشافعية على هذا. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. وسقر ديت ده خلود، سقر دي دركة والعياذ بالله في جهنم للخالدين فيها، مش لا تخص موحد المؤمنين الذين يدخلون النار والعياذ بالله للتمحيص ثم يخرجون منها. سقر للكافرين الذين خرجوا من الدنيا كفارا. فقالوا ما سلككم في سقر، يخاطبون بهذا، قالوا لم نكن من المصلين، إذن هو يعاقب على كونه لم يصلى بدخول سقر فوق أنه كان كافر مثلا يعني، والأدلة أكثر من هذا. قال لأنه مكلف بفروع الشريعة، فإن أسلم لم يكلف بإخراجها كالصلاة والصوم، كما أنه إذا أسلم لا يطالب بصلاة ما كان ما تركه حال صيام حال كفره، رغم أنه كان مخاطب بالصلاة وهو كافر، ولا يخاطب ولا يطالب بعد إسلامه بصيام ما لم يصمه أثناء كفره، رغم أنه كان مطالب بالصيام. فالأصل أنه يخاطب، الأصل يعني أنه ما دام كان مطالبا بها فإذا أسلم يأتي بها، لكن أسقطت عنه تخفيفا بالنص. لو لم يأتي هذا النص لا طولب بها بعد إسلامه، نقول هات كل ما تركته من فروع الشريعة، لكن للتخفيف وللترغيب في الإسلام، ألم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله وأن الحج يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ إذا هذه النصوص جاءت للتخفيف على المذنبين وعلى الكفار والترغيب في دخول الإسلام. لكن المسلم الذي ترك الصلاة فإذا تاب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى يطالب بإعادة الصلاة مرة أخرى. حاضر، استمع يا علي. وأما المرتد مقابل للأصلي، مقابل للكافر الأصلي، المرتد كافر أيضا ولكنه ليس كافرا أصليا، لأنه كان مسلما ثم ارتد والعياذ بالله، ثم كفر، كان مسلما ثم كفر. فالكافر الأصلي الذي هو في الأصالة كافر ولم يسبق له الإسلام يعني، فالصحيح أن ماله موقوف فترة ردته، أي فوجوب الزكاة عليه موقوف كما هو قضية المقابلة كما أشار إليه الشارح. فإن عاد إلى الإسلام وجبت عليه الزكاة، وجبت عليه ما هي واجبة، لكن تبين بقى إذا عاد إلى الإسلام تبين أنها كانت عليه، وعليه أن يخرجها عن فترة ردته، أي تبين أنها وجبت عليه يعني في أثناء ردته لبقاء ملكه. وماله موقوف يعني لا هو مال المرتد ولا مال غيره، موقوف. لما عاد الإسلام مرة أخرى تبين أن هذا المال كان في ملكه، وبالتالي وجبت عليه الزكاة، أو تبين أنها كانت واجبة عليه في هذه الفترة. حاضر، استنى شوي. أي تبين أنها وجبت عليه لبقاء ملكه، ولو أخرجها حال الردة أجزاه، لو هو أثناء الردة أخرج الزكاة أجزاه، يعني لا إذا عاد الإسلام لا نقول له أعد إخراج الزكاة، وإلا فلا، إن عاد الإسلام وجبت عليه، وإلا فلا، إن لم يعد للإسلام فلا تجب، أي وإن لم يعد للإسلام فلا تجب عليه، لأنه خلاص تبين أن هذا المال الذي كان موقوفا ليس ملكا له بل ملك للمسلمين، يدخل خزينة المسلمين، وزارة الخزانة، بيت مال المسلمين، لأنه تبين بموته على الردة أن المال خرج عن ملكه من حين الردة وصار فيئا، وهذا في غير الزكاة التي لزمته قبل الردة، أما هي فإخراجها من ماله مطلقا أسلم أم لا، لأنها وجبت عليه في حال الإسلام. يبقى مسلم كان عاصيا ولم يخرج الزكاة حال إسلامه، ثم ارتد والعياذ بالله، وقلنا أن فترة الردة المال موقوف، ثم عاد إلى الإسلام، نقول له عليك زكاة ما كان في أثناء ردتك، وعليك زكاة ما كان قبل ردتك. أي لم يعد إلى الإسلام، يبقى هذه فترة الردة المال يقول لا زكاة فيه، والمال يقول إلى عموم المسلمين في صورة بيت المال ويصير فيئا، لكن يخرج من ماله ما لم يكن أخرجه حال إسلامه قبل ردته، لأنه كان مخاطبا بالزكاة أثناء إسلامه قبل ردته، فيكون هذا دينا عليه يخرج منه قبل أن يقول الباقي إلى فيء المسلمين. في أي سؤال في الذي قلناه؟ والحرية، نعم الأسئلة. يعني ارتد والعياذ بالله نصف سنة بس، لأن رجع الإسلام مرة أخرى استأنف إزاي؟ ما هو كان مسلم، هو مخاطب بالزكاة حال ردته، هو مخاطب بالزكاة حال ردته، لما رجع الإسلام مرة أخرى يبقى هذه الفترة كلها كانت في حكم الإسلام، يبقى يصلي ما تركه ويزكي عما تركه النصف عام هذا ويدخل في الحول. طبعا صحيح المذهب على ايه يعني خلاف، والصحيح كذا ومقابله ضعيف. جاءه فترة الردة موسم الحج ولم يحج لأنه كان مرتدا، يبقى يطالب بالحج وهكذا. امرأة طلقت في ردتها احتسب من العدة، ولا يبقى مات عنا زوجها في ردتها تحتسب من العدة. نقص وزاد ثم زاد العبره هنا بايه؟ باخر العام. اخر العام ما حدش عليه كله يعني لو تصورنا في الصوره دي 1000 جنيه في اول السنه وبعد كده نقص 500 وبعد كده زاد تاني ان شاء الله شهر ابريل نقص عن الحول نقص عن النصاب خلاص يبقى ما حدش لم يحول عليه الحول. احنا اكتسب من ايه؟ من بدايه البلوغ الحول يا مولانا مرور الحول على النصاب مرور حول على النصاب. فاللي انت بتقوله مثال لسيادتك بتقوله ده المال نقص على النصاب يبقى لم يحول عليه الحول من اول ما يبلغ نصابا ويحول على هذا النصاب حول. لا ما تسألوش عنهم بيقولوا ما سألكم في إيه وداكم من الحتة دي صح صح صح. المنافقون أعزك الله المنافقون كانوا معنا ثم نجد أين فلان ابن فلان ألمكم يصلي معنا وجدناه والعياذ بالله في سقر. إيه المشكلة؟ لو ما يأتي الشفعاء فيشفعوا لا لا ينالوهم شفاعة الشافعين. إذا طيب لا تنفعهم يبقى أنت متفق معي أن الكفار الخلص لا تنفعهم شفاعة الشافعين ولا تنفعهم لا تتعرض لا يتعرض لهم بالشفاعة يبقى لا تنفع. لماذا لا يكون هو أناس مسلمين كما فعل أشياء وتركوا أشياء لا يكونون في سقر في الاخر يقول كنا نكذب بيوم الدين. انت معايا ولا مش معايا؟ ما تبقاش مسلم. المسلم يكذب بيوم الدين يبقى مش مسلم يبقى كافر. كافر حكما لكن هو لا مش حكما. ازاي حكما؟ حقيقة لو مسلم عبد الله ابن زيد ابن عمرو الى اخر الى نهاية الاسماء كلها مسلمين ابن مسلمين ثم قال انا لا اؤمن بيوم الدين مفيش يوم قيامة ده اسم مسلم مقصدي عند الايه اللي بتقول وكنا اخر الصفات الاربعه الذميمه قال وكنا نكذب بيوم الدين فده مسلم عاصي ولا كافر اصلي؟ ده كافر. المرتد يعني المرتد في ايه مخفف عليه والمرتد نغلظ عليه زعلان انت المفروض تنبسط عشان نغلظ على المرتد. اوعى اوعى ترتد لو ارتدت هيحصل فيك اشياء صعبة جدا ده رحمة به ده كل الاسلام رحمة رحمة حتى للكافر رحمة للمرتد لانه اوعى تتزعزع في عقيدتك والا سيصيبك كذا ومالك سيكون كذا ونساؤك سيخرجن من تحت ذمتك واذا عدت مرة اخرى سيحصل كذا وتعود عليك الاحمال مرة اخرى مثقلة برحمة وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. نعم حتى في قتلهم رحمة حتى في قتل النبي واتباع النبي للكفار رحمة لانهم لو بقوا في الدنيا اكثر من هذا لثقلت ذنوبهم واسودت صحائفهم والعياذ بالله. رحمة حتى للكافر رحمة للحيوان والإنسان والجماد والكافر والمسلم رحمة للعالمين عليه الصلاة والله والسلام. نعم دين يا مولانا الزكاة دين على الإنسان أخرجتها حتى على الماء على الـ على الـ على الطفل يعني لا علاقة لها بالسن لأنها في المال مالي بقى سواء ذهب ولا فضة ولا أنعام ولا حرث ولا زي ما يكون فلا علاقة لها بالسن. ففي الردة أخرجها في حال الردة تجزئ وخلاص لأنها مال ما اعتبرناه الإسلام شرط. نقول شرط، ما هو أخرجها، ما هو عاد الإسلام مرة أخرى، عاد الإسلام مرة أخرى. لا، الزكاة عشان مال، عشان مال دين، عشان مال. لكن شوف الصبري، لو الطفل الصغير لا يصلي يا شيخ صبري، طيب، لكن لو زكي يجب عليه الزكاة ويخاطب بها وليه. المرتد حال ذاته أخرج الزكاة أجزأته ولا يطلب بها مرة أخرى بعد عادة الإسلام، ولكن لا يصلي، ولا يصلي لا تنفعه في شيء، لو كان قبل التمييز لا تنفعه في شيء، ولا يطلب بها ولا يخاطب بها له ولا وليه. لكن شوف الزكاة في الفرق، لأنها في المال. طيب ما هو نفس الشيء، انا بقول لحضرتك ده مال، ولذلك كانت على الصبي ولم تكن الصلاة على الصبي، ولذلك في الردة لا تصح منه الصلاة على ردته وتصح منه الزكاة على ردته اذا عاد الاسلام. اذا لم يعد الاسلام فالمال ده مال فيء، يبقى يطالب بان يعطينا مالا اخر غير الذي اخذناه منه في ردته. اللي هو ايه؟ اي الامر الخلافي؟ اه احنا ما لنا دلوقتي، كان في الشافعي امر خلافي الجمهور على هذا. ايه يعني امر خلافي؟ يعني الناس دعوا بقى المخرج، هنتكلم في حياتي، نتكلم في المذهب ده كيف نوجه هذا المذهب. ماله يكون كالفيء بالضبط. الفيء اللي هو ايه؟ الفيء اللي هو غنيمة المسلمين بغير مقاتلة، فالمرتد لم نقاتله حتى ناخذ منه هذا المال، فهو فيء داخل في الفيء. سورة الحشر، فيملك مالا كثيرا نأخذ منه. المسلم الايه؟ الذي يرتد، اذا ارتد نأخذ منه ماله، يوقف لغاية لما نرى امره، اذا عاد الاسلام نعيد اليه ماله، اذا لم يعد صار فيئا. يعني اذا لا يمتلك، لا نسمح له بالامتلاك المرتد. لا، يرفع يده عن ماله وعن أزواجه وعن كل شيء. قال والحرية، أليس كذلك؟ والحرية أي كلا أو بعضا، يبقى يشترط الحرية كما أشار إليه الشارح بقوله وأما المبعض إلى آخره. لا يقال أن الملك التام يغني عن الحرية نظرا لكون الملك التام يستلزمها، يعني لا يعترض علينا بأننا نقول لماذا ذكرتم الحرية، أنتم الملك التام يستلزمها ويستدعها، لا يعترض علينا بهذا، لأننا نرد عليه فنقول لأننا نقول هي وقعت في مركزها أي في مكانها، كلمة الملك التام وقعت في مكانها فلا يعترض عليها لإغناء الملك التام عنها عن الحرية، فإن القاعدة ضابطة ولطيف أنه لا يعترض بالمتأخر على المتقدم، لا يعترض بالمتأخر على المتقدم. وكلمة الملك التام جاءت إمتى؟ متأخرة عن الحرية ولا متقدمة؟ متأخرة، يبقى لا يعترض بالمتأخر على المتقدم. الحرية جاءت لتفيد معنى معينا في مكانها، في مركزها يعني في مكانها، ثم جاءت الملك، جاء الملك التام فأدى معنى الحرية وزيادة، مفيش مانع، لا يعترض بالمتأخر على المتقدم. متى يعترض بالمتأخر على المتقدم؟ لو كان يساوي المتقدم، المتأخر يساوي المتقدم ولم يضف شيئا جديدا، يبقى لا فرق بينهم، لأن حينئذ لا يكون اعترض بالمتأخر على المتقدم، بل هو اعترض بالمتقدم على المتأخر، لأنه متساويان، الفرق أنهم متساويان. فاهمين ولا مش فاهمين؟ إذا افترضنا أنها لا، المتأخر لم يأتي بزيادة على المتقدم، مرادف مثلا، مساوي، يبقى يعترض، بس مش باب اعتراض المتأخر على المتقدم، باب اعتراض المتقدم على المتأخر. الحرية ثم الحرية، مساوية، مساوية، مرادف لغوي، حرية وعدم الرق، يعترض، يعترض، بس مش باب اعتراض المتأخر على المتقدم، لأن القاعدة تقول لا اعتراض بالمتأخر على المتقدم، إنما من باب اعتراض بالمتقدم على المتأخر. إذا ذكرت الحرية الآن فلا تذكر بعد ذلك عدم الرق، أو لا تذكر الحرية مرة أخرى. فلا زكاة على رقيق، تفريع على مفهوم الشرط الذي هو الحرية، والمراد الرقيق بسائر أنواعه، فدخل المكاتب والمعلق عتقه بصفة وغيرهما. قال لضعف ملك المكاتب، المكاتب له ملك ولكنه ضعيف، فلا زكاة عليه ولا على سيده، حالة غريبة نادرة غريبة جدا، لا هو يملك ما عنده ولا سيده يملك، لأن سيده كأنه قال له أنت في هذه الفترة لست عبدي حتى تنتهي من أقساط ونجوم الكتابة فتتحرر، هو في الحقيقة عبده، لأنه إذا لم يؤدي قسطا واحدا من الأقساط عاد مرة أخرى إلى ملك السيد. فلا زكاة لا على المكاتب في أثناء كتابته الصحيحة ولا على سيده حال الكتابة الصحيحة. فإن فسخت الكتابة استأنف السيد الحول من حينئذ، إذا فسخت الكتابة لعدم تسديد الأقساط أو لأن العبد تراجع، العبد قال خلاص أنا ماليش غيرك يا سيدي، مش هتحرر منك، أنا مش هنفع من غيرك، أي حاجة، فسخ العقد الذي بينه وبين سيدي وهو جائز، فسخ العقد جائز بين من جهة السيد واجب، يجب الإيفاء به من جهة السيد، لا يجوز للسيد أنه هو يفسخ العقد، لكن العبد يجوز له أن يفسخ العقد. فلو فسخ لعدم تسديد الأقساط أو لتراجع العبد، من أين يبدأ الحول؟ من متى يبدأ الحول؟ من حين الفسخ، من حين الفسخ. فإن فسخت الكتابة استأنف السيد الحول، ما وصل خلاص الزكاة في مال السيد بقى، استأنف الحول من حينئذ، لأن المال الآن سيصير ملكا للسيد، فدخل في ملكه الآن عند الفسخ. قال ولعدم ملك غيره اللي هو المكاتب أو المعلق عتقه بصفة، ولعدم ملك غيره الهاء يعني غير المكاتب، كان هو في الأول إيه، شوفوا كده معانا بيقول إيه، بيقول والمراد الرقيق بسائر أنواعه، فدخل المكاتب والمعلق عتقه بصفة وغيرهما، يبقى قال لي مين المكاتب رقم واحد، اثنين المعلق عتقه بصفة، ثلاثة غيرهما، وبدأ يتكلم على المكاتب وشرح فيه واستفاض، فقال لضعف علة ايه ان هما معلوش زكاة، المكاتب ضعيف الملك، يعني متصور انه عنده مال لماذا لا يزكي، قال لأ ضعيف. طب الرقيق المعلق عتقه بصفة، قال له اذا مثلا تحرر العراق من الكفار فانت حر، اذا تزوجت فانت حر، اذا تعلمت القرآن وحفظت القرآن فانت حر، الى اخره، معلق عتقه بصفة او بشرط، فلا ملك له لانه ملك لسيده، ولعدم ملك غيره اللي هو ده المعلق عتقه بصفة، وغيرهما غير المكاتب المعلق عتقه بصفة ايضا لا ملك له كأم الولد مثلا، ولو بتمليك سيده حتى لو ملكه شيئا فلا زكاة عليه، فلو ملكه مالا فهو باق على ملك السيد لأنه لا مال للعبد، فتلزمه زكاته، تلزمه ضمير يعود لمين؟ السيد، فتلزم السيد زكاته، زكاته ضمير يعود على هذا المال. وأما المبعض اللي هو مقابل للرقيق، إيه المبعض بقى؟ قال وأما المبعض فتجب عليه الزكاة فيما ملكه ببعضه الحر، قال لأن المراد منه الرقيق كله كما هو المتبادر، إذا المبعض مقابل الرقيق، لأن المراد بالرقيق الرقيق كله يعني ها من أوله إلى آخره خالص الرقية، فتجب عليه الزكاة هو المبعض فيما ملكه ببعضه الحر أي لتمام ملكه له، ومن ثم كفر كالموسر، ومن ثم من هناك يعني من ناحية كونه تام الملكية ببعضه الحر عليه أن يكفر كالموسر بالضبط، إذا مثلا جامع في رمضان في نهار رمضان كفر ببعضه الحر، إذا ظاهر كفر ببعضه الحر، إذا قتل خطأ كفر ببعضه الحر، إذا حال عليه حول في نصاب ماله كفر ببعضه الحر أو زكى ببعض الحر. قال والملك التام، والأسبوع القادم نأخذه إن شاء الله تعالى، والحمد لله وصلى الله على النبي المصطفى. والملك التام. فين بقى سطر كم احنا لسه في الملك التام؟ ما بدأناش في الملك التام؟ طيب قال المحشي رحمه الله تعالى والملك التام يعني شروط وجوب الزكاة الإسلام والحرية والثالث الملك التام. فقال المحشي رحمه الله ورحم المصنف والشارح نفعنا بعلومهم في الدارين والملك التام أي ولو لمحجور عليه كالصبي والمجنون. فالصبي له ملك تام على ما يملكه، ملكه للأشياء ملكه تام عليها، كذلك المجنون ملكه تام عليها رغم ذهاب التكليف عنهما، رغم ارتفاع التكليف عنهما إلا أن ملكهما تام على ما يملكون، لكن لأنهما غير مخاطبين فالمكلف أو فالمطالب أو فالموجه إليه الخطاب بإخراج الزكاة ليس هما بالتأكيد، وإنما وليهما أو الوصي عليهما. فقال والمخاطب بإخراجها وليه، وليه الضمير يعود على إيه؟ وليه هو يبقى ازاي المجنون والصبي المحجور عليه، اي لمحجور ولو لمحجور عليه، ويفسر المحجور عليه بانه ممكن الصبي كالصبي، مثال كبدل للتمثيل بس، كالصبي والمجنون. والمخاطب باخراجها وليه ولي المحجور عليه ان كان يرى وجوبها، كلام جميل دقيق، ان كان يرى وجوبها في ماله بأن كان شافعيا، لأن الحنفي لا يرى وجوب إخراج المال، لا يرى وجوب إخراج الزكاة في مال الصبي أصلا، لأنه عند الأحناف في المكلفين وليست في مجرد المال، لكن عند الجمهور كما ذكرنا قبل ذلك أنها في المال، فلا ينظر إلى تكليف صاحب المال فتخرج في ملك الصبي وفي ملك المجنون، لأن العبرة بكونه مالا لا بكونه مكلفا. فبسأل بقى من ولي هذا الصبي؟ قالوا حنفي، فالحنفي لا يجب عليه الإخراج حينئذ. وماذا يفعل سيذكر الآن. يقول والمخاطب بإخراجها وليه أي ولي المحجور عليه إن كان يرى وجوبها في ماله بأن كان شافعيا أو مالكيا أو حنبليا، في هذه المسألة يعني. فإن كان لا يراه، ضمير يعود على الوجوب، فإن كان لا يرى وجوب إخراج الزكاة، وجوب الزكاة في مال الصبي كحنفي، فلا وجوب عليه. ضمير يعود على مين؟ على الولي. لا ما قال المخاطب بإخراجها وليه، الخطاب التكليف للولي أو للصبي أو المحجور عليه في صورة الولي. الخطاب كما نقول مروا أولادكم بالصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة. فإذا المميز مروا أولادكم بالصلاة لسبع وضربهم عليها العشر، فالمميز مخاطب بالصلاة، وليه هو المخاطب بأن يأمره بالصلاة. كذلك من الولي مأمور بأن يخرج المال إن كان ممن يرى وجوب إخراج الزكاة، فإن كان لا يرى ذلك كحنفي، لا يرى وجوب إخراج الزكاة في مال المحجور عليه كالصبي وكالمجنون، فلا يتوجب عليه هذا الإخراج. فماذا عليه أن يفعل احتياطا؟ قال والاحتياط ليس على سبيل الوجوب ولكن على سبيل الاحتياط، والاحتياط له أن يحسب الزكاة حتى يكمل المحجور عليه، والاحتياط له أن يحسب يعد يعني من الحساب، حاسب يحسبه بضم السين عندما يكون المعنى الحساب بمعنى العد يعني، أن يحسب الزكاة حتى يكمل المحجور عليه، وكان ناقصا في السن فكمل بالسن، أو كان ناقصا في العقل فكمل بالعقل، أو كان ناقصا بالسفه فكمل بزوال السفه، بغض النظر عن علة الحجر إذا حصل الكمال لهذا المحجور عليه حتى يكمل المحجور عليه فيخبره بذلك، يقول له يا فلان أنت توجب عليك في أثناء الحجر عدة سنين من الزكاة، سنة سنتان ثلاثة من الزكاة، فأخرجها لأني لا أرى وجوبها لأني حنفي، أما أنت لأنك من الشافعية فتوجب عليك ذلك فأخرجها أنت بعد ما يكمل، يعني بعد ما يبلغ الصبي، بعد ما يشفى المجنون مثلا. في سؤال إلى هنا؟ نعم مفيش. ولا يمنع دين وجوبها، ولا يمنع دين وجوبها ولو حجر به. مش ليس كل محجور عليه، محجور لنقص السن كالصبي أو لنقص العقل كالمجنون، لكن المحجور عليه في دين، ليس في سفه ولكن في دين، يعني ليس لقلة العقل والرشاد في التصرف، لا في الدين، يعني استوعب الدين ماله وطالب الغرماء بالحجر عليه فرفعوا ذلك إلى القضاء، فالقاضي يحقق ويحجر عليه لمصلحة أو لحق الغرماء، فشخص مدين زيد مدين لبعض الغرماء فطلبوه بالدين الذي أتى وحل وقته فامتنع، فأرادوا ألا يضيع حقوقهم بأن يبيع أملاكه في غير ديونهم، فرفع أمرهم للقضاء فحجر القاضي بها ولو حجر به، بغض النظر حجر أو لم يحجر، حجر يعني من قبل القاضي، هل حجر القاضي عليه أو لم يحجر لا ننظر لذلك، المهم أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة. حاضر. ولا يمنع مرة أخرى، ولا يمنع دين وجوبها وجوب الزكاة ولو حجر به، ولو حجر بهذا الدين، يعني لو صار محجورا على صاحب الدين بسبب هذا الدين. فلو اجتمعت الزكاة والدين على حي، اجتمعت الزكاة والدين على حي، شخص مدين وفي نفس الوقت توجبت عليه الزكاة، ننظر بقى فإن بدل التفريع، فإن مثال التفريع، فإن تعلقت الزكاة، هل تعلقت بالعين أم لم تتعلق بالعين؟ فإن تعلقت الزكاة بالعين قدمت مطلقا، قدمت على الدين يعني، سواء كان محجورا عليه أم لا. إذا مرة أخرى اجتمعت الزكاة والدين على شخص، على عبد من العباد، فننظر إن كانت الزكاة متعلقة بالعين، يعني إيه متعلقة بالعين؟ يعني زكاة في عين معينة من المال، هذا البعض من المال هو الذي فيه قيمة الزكاة، يبقى يقدم الزكاة. فإن تعلقت الزكاة بالعين، تتعلق مقابل التعلق بالعين إيه؟ تعلق بكل المال، متعلقة بكل المال، يعني هي أخرجها من أي جزء من هذا المال، لا هي متعلقة بهذا الجزء من المال بعينه، إن تعلقت بعين، إن تعلقت بهذه الشاة، هذه الشاة هي اللي فيها الزكاة، مثلا عندي خمسة من الإبل وعندي شاة، طب زكاة خمسة من الإبل شاة، إذا تعلقت بهذه يعني مطلقا، قال سواء كان محجورا عليه أم لا. وإن لم تتعلق بالعين، قال وإن لم تتعلق بالعين فإن كان محجورا، تفريع آخر بقى، إذا لم تتعلق بالعين يعني تعلقت بسائر المال، فإن كان محجورا عليه قدم حق الآدمي، إن كان محجور عليه يعني رفع الأمر القضاء وحجر عليه القاضي من أجل الدين يقدم حق الآدمي على حق الفقراء، وإن لم يكن محجورا عليه قدمت الزكاة. يبقى معنا صورتان تقدم فيهما الزكاة، صورة ما لو تعلقت الزكاة بالعين ولا ننظر محجور عليه أو ليس محجور عليه لهذا الدين، والصورة الأخرى عندما إيه؟ عندما لا يكون محجورا عليه، إذا لم يكن محجورا عليه هي لم تتعلق بالعين ولكن تعلقت بسائر المال ولم يكن محجورا عليه فتقدم الزكاة. والصورة الوحيدة التي يقدم فيها حق الدائنين والغرماء هي ما لو تعلقت بغير العين وكان محجورا عليه بالدين. بغير العين، ما بقول بغير العين، لم تعلق بالعين يعني محجور بسائر المال، لم تعلق بعين معينة. ما قلنا المثال هو تعلقت بالعين، مثال ما لو تعلقت بالعين أني قلت هذه زكاة مالي، هذه أخرجها عن زكاة مالي تعلقت. أو صورة أخرى، إذا جاء الساعي الذي يجمع الصدقات فحسب حسابه ووجد أن الشخص هذا عليه زكاة، فقال له زكاة أعطني الزكاة، فقال انتقي، فانتقى منها شيئا وأبقاه إلى أن يمر فيأخذها، خلاص قال هذه زكاتك يا فلان. مر الساعي متصدق الذي يأخذ الصدقات بأمر الحاكم فحسب حساب زكاة الشيخ عمر فوجدها كذا، فقال خلاص هذه السرة من المال هي زكاة عمر، أو هذه الشاة أو هذه البقرة التبيع إلى آخره، هذه هي الزكاة، وأبقاها عنده إلى أن يمر السيارات التي تأخذ هذه الأشياء، فصارت هذه متعينة للزكاة، صارت متعلقة بهذه العين. اجتمع بقى مع هذه العين المتعينة للزكاة اجتمع دين، يقدم أيهما؟ لا، يقدم الزكاة. لم تتعلق بعين، تعلقت بسائر المال، ننظر محجور عليه هو بهذا الدين أو ليس محجورا عليه. إن لم يكن محجورا عليه قدمت الزكاة، إن كان محجورا عليه قدم حق الآدمي. العين مقابل لسائر النقد، العين مقابل هذه بعينها زكاة، هذه جزء من المال، لكن لم تتعين بهذه، يعني تعلقت بأي شيء في الزكاة. أصلا أخرج هذه بأي شيء من المال، أخرج هذه الثانية الثالثة الرابعة العاشرة إلى أي واحدة، تعلقت بهذه بأن عينها الساعي، بأن عينها هو بنذر، العين جزء من المال لكنها تعينت بهذه العين فقط. واحنا انتهينا لسه، فين مش فاهم فين. طب معلش خلينا نخلص الفرع يا شيخ سامح الله يبارك لك يا رب، نخلص الفرع عشان ما نختلطش، هنرجع له. حاضر، كنت تسألني قبل ما نخش الفرع ده، حاضر نرجع له بس نكمل هذا حتى لا نتشتت. وإن لم تتعلق بالعين فإن كان محجورا عليه قدم حق الآدمي، وإن لم يكن محجورا عليه قدمت الزكاة. قال ولو اجتمعت مع دين آدمي في تاركة، تاركة بقى مرة أولية كان يتكلم على حي، فلو اجتمعت الزكاة والدين على حي، الآن يتكلم على ميت. ولو اجتمعت مع دين آدمي في تركة وضاقت عنهما، يعني لم يكن في هذه التركة ما يوفي لاثنتين الزكاة والدين، قدمت الزكاة عليه اللي هو على الدين. لماذا؟ قال تقديما لدين الله. ولماذا نقدم دين الله؟ قال في خبر الصحيحين دين الله تعالى أحق بالقضاء، وقد ورد مع سبب الورود ورد هذا الحديث في كلام على ديون الأموات، فدين الله أحق بالقضاء. إن أمي ماتت عليها صوم أفأصوم عنها، والأخرى قال ماتت عليها حج قال حجي أو حج عن أبيك، فدين الله أحق بالقضاء. فإذا اجتمع في مال ميت زكاة ودين قدمت الزكاة على الدين تقديما لدين الله. ودين الله المقصود به إيه؟ حق الناس. وفي خبر الصحيحين دين الله تعالى حق بالقضاء. طيب، وخرج بدين الآدمي، خرج في إيه دين الآدمي ده؟ لما قال ولو اجتمعت مع دين آدمي، لو اجتمعت الزكاة مع دين آدمي، قال خرج بدين الآدمي دين الله تعالى كحج مع زكاة. قلنا لو اجتمعت الزكاة مع دين آدمي قدمت الزكاة، لكن لو اجتمعت الزكاة مع دين الله تعالى كحج مات ولم يحج، فالوجه يعني المختار كما قاله السبكي أن يقال إن كان النصاب موجودا قدمت الزكاة، إن كان النصاب موجودا قدمت الزكاة، إن كان النصاب موجودا في هذه التركة قدمت الزكاة، وإلا فيستويان. لو لم يكن النصاب موجودا يستويان، يعني الورثة أو المسؤولين عن هذا الميت يخرجون هذا أو ذاك سيان، لا يتقدم أحدهم على الآخر. لم ننتهي، دقيقة لو سمحت. خلاص، نعيد الفرع مرة أخرى. وخرج بدين الآدمي دين الله تعالى، يعني لو اجتمع دين الله تعالى كحج ومثله فدية صيام لم يصم لكبر السن مثلا أو لمرض لا يرجى برؤه فعليه فدية، فلم يخرج هذه الفدية فصارت دينا لله عز وجل في ماله مع دين مع زكاة، أيهما يقدم؟ قال وخرج بدين الآدمي دين الله تعالى كحج مع زكاة، فالوجه يعني المختار كما قاله السبكي أن يقال إن كان النصاب موجودا قدمت الزكاة لوجود سببها، إن كان النصاب موجودا في التركة قدمت الزكاة لوجود السبب، لأن النصاب سبب في وجوب الزكاة، وإلا يعني إن لم يكن النصاب موجودا فيستويان، يعني لا تقديم لأحدهما، لا مزية لأحدهما في التقديم على الآخر، يخرج الأولياء والورثة أي شيء منهما بلا نكير عليهم في ذلك. وقفنا نسمع الأسئلة. نعم الشيخ سامي. طب رجعنا إلى الوراء فنقول والمخاطب بإخراجها وليه إن كان يرى وجوبها في ماله بأن كان شافعيا، فإن كان لا يراه كحنفي فلا وجوب عليه، والاحتياط له أن يحسب الزكاة حتى يكمل المحجور عليه فيخبره بذلك ولا يخرجها بنفسه لأنه لا يرى وجوبها. سؤال، احتياط له هو؟ ها؟ لا له هو، قلنا الخطاب له، الخطاب له. طب ماذا أفعل أنا؟ أنا لا أرى الوجوب، أنا الولي، أنا المسؤول عن هذا الصبي، لا أرى وجوب إخراج المال في حق هذا الصبي لأني حنفي فلا أخرج، ماذا أفعل؟ قال الاحتياط أن تنتظر إلى بلوغ الصبي، كمال هذا الصبي بالبلوغ أو بزوال الحجر عليه أو كذا فتخبره بأن عليه الزكاة. بناء لا يرى هذا الحنفي، لا يرى وجوبها. نعم. السؤال الثاني، واحدة حاضر. دين الله تعالى، ما احنا قلنا ان الله تعالى غني عن عبيده، لكن هو في حق الله، قلنا ترجمنا حق الله الى حق المجتمع، حق المجتمع يعني حق الفقراء. خلاص، حق الفقراء أولى من حق الأعيان الناس، لأن الفقراء محتاجون على كل حال، أما الدائن الغريم قد يكون محتاجا وقد لا يكون محتاجا، هذا الدين الذي له على الميت أو على الشخص الحي قد يكون غنيا عنه غير محتاج إليه وقد يكون محتاجا إليه، فيوم أولى بالرعاية أن نراعي الفقير المحتاج على كل حال ولا أن نراعي الدائم الذي قد يكون محتاجا وقد لا يكون محتاجا؟ النصاب لا علاقة له بالحج. النصاب لا علاقة له بالحج. قد يحج بأكثر من النصاب بكثير. طب نقرأ العبارة. يقول وخرج بدين الأدمي دين الله تعالى كحج مع زكاة. فالوجه كما قال السبكي أن يقال إن كان النصاب موجودا قدمت الزكاة. السؤال هنا ولا في وإلا هنا؟ طيب إن كان النصاب موجودا قدمت الزكاة. وذكرت قبل ونقرأ أن السبب هو في تقديم الزكاة هو وجود سبب الزكاة وهو وجود النصاب. يعني ما الذي يرجح للفقيه الفتوى بذاك بهذا أو بذاك بالزكاة أو بالحج؟ لا يرى شيئا إلا إن وجد سببا لهذا الشيء وهو النصاب. نصاب سبب الزكاة فقوى جانب الزكاة على الحج. وبعد ذلك وإلا يعني إن لم يكن النصاب موجودا يستوي الأمر لأنه لا سبب لأحدهما على الآخر. اتفضل. اللي هو يقول أعدهم مرة أخرى. هو لم يحج ولم يزكي. يعني نظر النصاب لماذا لم ينظر إلى أنه لم يفعل ركن أركان الإسلام؟ والزكاة ركن أركان الإسلام. هو لم يزكي ولم يحج. هو ده فرض المسألة أن أنت عليك زكاة وعليك حج. فكلاهما فرض. ما هو الزكاة ليست مرة. الزكاة مرات كثيرة. فمن تركها مرة واحدة فقد ترك فرضا ويقاتل عليه ولو أنكره يكون جاحدا ولو مرة واحدة. لو أدى طول عمره ورفضها مرة واحدة فيقاتل على هذه المرة. يبقى ليس مانعا للزكاة. الحج طبيعته كده أنها مرة في العمر. والزكاة طبيعته أنه في كل ما تتوفر فيه شروط يتوجب الزكاة. هل طبيعته الصلاة كذلك؟ ترك الصلاة فرض واحد من الصلاة جحودا كفر. فرض واحد فقط رغم أنه يصلي طول عمره. طبيعة العبادة كده طبيعة هذا الركن كده يا شيخ سام. مفيش فرق يعني. وذلك هو يستويان. هو لم ينظر النصاب نظر إلى ما يقوي أحدهما. لما لم يجد ما يقوي أحدهما استوي. قال وإلا فاستوي. إذا أوصف خلاص ده موضوع تاني. نعم. كان محجورا عليه الحق الأدمي إن كان محجورا عليه. أيوة. لأن الغرماء ذهبوا للقاضي وقالوا الحقنا يا حضرة القاضي أنجدنا يا فضيلة القاضي وانظر في أمرنا. فنظر وبحث وأتى بالشهود والأدلة والبراهين وحجر عليه. تتميا بقى لهذا الأمر القضائي يقدم حق الآدمي. استنى طارق. ها. لم يقع وإلا قدمت الزكاة لأنها متعلقة بحق الفقراء. وقلنا قبل حوالي 5 دقائق أن حق الفقراء هم محتاجون على كل حال لأنهم فقراء مساكين غارمون إلى آخر. هم يحتاجون ولكن الحق اللي ليس يقدم على يعني أنا حقي أنا أقول إزاي هذا فقير. ما هو حقه الفقير ده حقه. وحد قال من المحتاج ده ليس حقا له ده حق. وزي قلنا يقبلها لا ليس بلا منا لأن ليس هناك منا من المزكي على المزكي عليه لأنه حقه. حتى الفقير حق يا مولانا. النبي عندما قال عليه الصلاة والسلام إخوانه. ارفع صوتك لو سمحت حتى يسمع إخوانه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في أموال اليتامى اعملوها تجارة حتى لا تأكلها الصدقة. أليس هذا دليل على قول الجمهور إن هي على الشخص على المال وليس على الشخص؟ آه بلى. أليست هذا دليلا للجمهور؟ بلى هو دليل للجمهور. اسألهم اسأل الأحناف. واحد دلوقتي بنوجه فقه مقارن. احنا مش فقه مقارن دلوقتي, احنا عارفين نهضم الشافعية حتى ناخد الفقه المقارن. لو ذكر هنا شيئا من الفقه المقارن نذكره بالمناسبة. المراد يعني حق الزكاة, حق الله يراد الزكاة, حق الله والزكاة. يقدم حق الآدم على زكاة لينا, يقدم آدم حق الآدم أيوة على زكاة يقدم. آه يقدم لو كان محجورا عليه. مرة أخرى ارفع صوتك لو سمحت. في مسألة الزكاة والحج يعني كيف يكون الزكاة واجبة إن لم يكن عنده نصاب؟ عنده نصاب. هل الزكاة موجودة في هذه التركة ولا لا؟ هل النصاب هي خلاص توجبت عليه ولكنه لم يؤدي بعد, قبل أن يموت مر عليه الحول وتمت الشروط كلها وصار عليه الزكاة لم يخرجها إما لمرض أو لتكاسل أو لغير ذلك؟ نعم فندم. وقال إن لم يكن النصاب موجود فيستويان يعني موجود. ربما أنفق هذا النصاب قبل موته, أنفق هذا النصاب. لما نظرنا في التركة بعد الموت ما وجدنا نصابا, وجدنا فقط الزكاة. الزكاة مقدارها كام؟ 10 جنيهات فقط, 10 جنيهات فقط. النصاب الآن 7000 جنيه في مصر تقريبا. هو وإن وجبت عليه الزكاة قبل أن يموت بشهر بأسبوع بيوم, إلا أن النصاب ذهب في مرضه, ذهب في إخراج جثته إلى قبرها, ذهب في أي مسألة سرقت. نعم. أي عبارة؟ حصل شيء؟ طيب أنا مش فاهم يا شيخ محمد, إيه عايز إيه بالضبط؟ أنا مش فاهم العبارة لا تحتمل إيه بقى؟ الوجه, نقرأ العبارة. فالوجه كما قاله السبكي أن يقال, إحنا الآن بنقارن بين إيه؟ مات وفي تركته حقان, حق الزكاة وحق الإيه؟ الآدمي. إلى هنا المفهوم. فالوجه المختار كما قاله السبكي أن يقال إن كان نصاب موجودا قدمت الزكاة, وإلا يعني وإلا إيه؟ استنى يا طارق. ها؟ لا ده طبعا صلي على النبي. يعني ايه عليه زكاة؟ بيقول لي فرض المسألة يا حاج محمد, فرض المسألة انه عليه زكاة. عليه زكاة يعني قد مر الحول على نصاب على شخص مسلم فوجبت عليه الزكاة ولم يخرجها. كنا نتكلم مع الشيخ عبد الله من شوية, يبقى النصاب مر خلاص, ده موجود عنده عليه حوله كمان وكل الشرائط الستة ولا الخمسة موجودة وتوجبت عليه زكاة لم يخرجها, فمات وعليه زكاة لم يخرجها. النصاب وجد ومر عليه حوله انتهينا. لكن هل التركة فيها نصاب ولا ليس فيها نصاب؟ يعني بقي من التركة ما يساوي النصاب مع الزكاة ولا لا؟ ده ذهبت النصاب, ذهب لأنه صرف على نفسه في مرضه قبل موته فذهب النصاب ولم يبقى إلا الزكاة بس. لا مرجح. لا السورة قبلها فيها نصاب, نصاب موجود. كيف تشتبهان؟ مات مع وجوب الزكاة عليه وفي مال التركة نصاب, في مال التركة ما يسع نصابا. نحي الصورة التانية لا يسع نصابا, يبقى يشتبهان ازاي؟ يقول إن وجد النصاب وإلا, يبقى إزاي يستويان؟ يعني وإلا يعني نفيه شيء ونفيه, يبقى يستويان. محمد ولا محمد, أبيض ولا أبيض, يبقى يستويان إزاي يا دكتور؟ في المرتين الزكاة النصاب موجود، كان موجودا، لكن لما مات نظرنا يا ترى بقي معه هذا النصاب ولا ذهب قبل أن يموت. السورة الثانية بيقول لا ده ذهب قبل أن يموت، السورة الأولى بيقول لا ده كان موجودا مات والنصاب موجود. فقلنا لما وجد النصاب هو أحد أسباب وجوب الزكاة، قدمت الزكاة على دين الله هو الحج. السورة الثانية بيقول لي لا ده النصاب ذهب، حتى النصاب صرف قبل أن يموت، وزع أمواله، خذ يا فلان خذ يا فلان خذ يا فلان، لم يبقى معه النصاب لكن بقي معه عليه دين اللي هو ايه الزكاة. هل انت مستوعب الصورة؟ طيب لم يبقى في تركته نصاب لكن بقي عليه انه لم يخرج الزكاة، وزع على بعض الناس ولم يخرج الزكاة، يبقى عليه دين وهو الزكاة وعليه دين وهو الحج. ايوه نقدم يستوي الحجر، تعريف الحجر والحج الحجر وضع مال الشخص تحت وصاية الشرع، إما من القاضي العام يعني وإما من أحد الأشخاص، يعني تعبيرات كثيرة يرجع إليه باب الحجر، يرجع إليه حتى تأخذ المعنى الدقيق، لكن هذا معنى عام مش دقيق قد يكون فيه غير منضبط يعني. تاج تاج نعم والاحتياط له ان يحسب الزكاة حتى يكون المحجور عليه، ان يحسب الاحتياط له ان يحسب المحجور عليه فيخبره بذلك ولا يخرجها بنفسه، من ده اللي يخرج بنفسه فهو عائد عليه. الولي الولي على المحجور، المخاطب باخراجها وليه، المخاطب باخراجها وليه، يعني المخاطب يعني واجب عليك يا ولي هذا المحجور أن تخرجها. يقول له يا ابن حنفي، قلت له خلاص لا تخرج، بس قلت له بقى في احتياط كمان عليك يا ولي إنك تنتظر حتى يكمل هذا المحجور عليه فتخبره، بس لأنه لا يتوجب عليه الإخراج، لا يرى ذلك. قال مذهبي كده، أنا مذهبي أنه ليس واجبا علي أن أخرج. أخطأ في إيه؟ وفي هذا الإيه؟ لا في وزي يوفي الزكاة، إحنا بنقول إحنا معانا في مال الميت ما يوفي الزكاة ويوفي الحج، نقدم أيهما؟ إذا فيه يوفي الزكاة هم أخطأش في حاجة، ده بيقول لك أنفق النصاب، النصاب 7000 جنيه، مش مثلنا الآن قلنا النصاب 7000 جنيه فيهم كام؟ فيهم 2.5% يعني في 1000 25 في 7 بكام؟ ب 175 جنيه. فاهم يا مولانا؟ معي نصاب 7000 جنيه، مر علينا حول، فيهم كام دولت؟ فيهم 175 جنيه، قبل أن أموت صرفت هذه 7000 جنيه وبقي علي، بقي معي في تركتي 175 جنيه، فإيه الأخطر؟ أنا ما أخطأتش في حاجة، أنا مجرد أن لم أخرج الزكاة فقط لمرضي أو لشيء معين أو لأني تكاسلت شوية ولا حاجة فوافتني المنية، فأنفق النصاب مش أنفق الزكاة، هو معه في تركته ما يوفي الزكاة وهي 175 جنيه. أنفق النصاب، ما فيش نصاب، بيقول لي ما هو الفرض هو، أنتم مالكم نايمين ليه؟ إن كان النصاب موجودا وإلا، يعني إن لم يكن النصاب موجودا، النصاب نفسه مش موجود، 7000 جنيه ذهبت، لكن فرض المسألة أن الزكاة موجودة، الزكاة نفسها اللي هي 175 جنيها موجودة. وتجب في مغصوب، فرع جديد، وتجب في مغصوب ومحجور وضال وغائب وإن تعذر أخذه. يتكلم الآن على أن لي أنا صاحب المال المخاطب بإخراج الزكاة، مالي هذا مغصوب، مالي ضائع، مالي غائب، قال تجب فيه الزكاة، بس هو ليس معي تجب فيه الزكاة، أخرجها متى بعد عمر آخر، لكن ليس لكون هذا المال الذهب الفضة البقر الإبل مغصوبات، هذه الأشياء مغصوبة إذا رفع عنها الزكاة لا هي فيها الزكاة، بس متى أخرجها أمر آخر، لكن بمجرد غصبها أو غيابها لا تخرج عن وجوب الزكاة. مرة أخرى، وتجب أي الزكاة في مغصوب، في مال مغصوب لي، ومحجور مال محجور لي، وضال ضائع، وغائب مال غائب لي، غائب مع مع مع دائن مثلا، مع مدين، شخص أخذ استدان مني ولم يرجع هذا المال، فالمال غائب. وإن تعذر أخذه حتى يعني بغض النظر هو يمكن أخذه ولا يمكن أخذه، يعني هذا المدين الذي أخذ مني المال قال لي أنا عندي المال ومثلا جئتني أخذته، شخص آخر لا قال لي لن أعطيك هذا المال، وإن تعذر أخذه بغض النظر تعذر أخذه أو سهل أخذه غيابه لا يؤثر في وجوبه. وفي دين لازم من نقد، دين لازم من نقد يعني استلم مني بعض الأشخاص أو الصورة وضحها، وفي دين لازم من نقد وعرض تجارة كل هذا تجب فيه الزكاة. استلم مني البعض أخذ مني 7,000 جنيه، أخذ مني 100,000 جنيه، يبقى هذا المال ملكي بس هو مؤقتا مع زيد، فلأنه ملكي فتجب فيه الزكاة. كذلك عروض التجارة تجب فيه الزكاة، العلة لأنها مملوكة ملكا تاما. ولعموم الأدلة، طيب متى أخرج بها؟ قال ولكن لا يجب الإخراج من ذلك بالفعل إلا عند التمكن من أخذه فيخرجها عن الأحوال الماضية. يعني الأحوال الماضية يعني حالة ما كان ضالا، حالة ما كان غائبا، حالة ما كان محجورا عليه، حالة ما كان مغصوبا، يعني في كل الأحوال الماضية يخرجها عن الأحوال الماضية بعد أخذه. يعني خلاص عرفنا أن هذا المال المغصوب غصب مني 5 من الإبل لم ترتفع عنها وجوب الزكاة، هي فيها الزكاة لكن متى أؤديها؟ لما أحصل على هذه 5 من الإبل، فيخرجه عن الأحوال الماضية بعد أخذه. ولو تلف قبل التمكن سقطت، لو تلف قبل التمكن، تمكن من الأخذ، لو تلف قبل التمكن من الأخذ سقطت الزكاة يعني كما في شرح الروض. ولا تجب في مال وقف لجنين، ولا تجب الزكاة يعني في مال وقف لجنين، أو أوقف البعض مالا لهذا الجنين في بطن أمه لا تجب فيه الزكاة. جنين يعني في بطن الأم، لما يخرج بطن الأم يبقى رضيع، يبقى طفل، يبقى زي ما يكون، لكن جنين يعني مجنون، مجنون يعني مخفي في بطن أمه. ليه لا تجب؟ قال إذ للتعليل، هي إذ لا في ألف زائدة، إذ لا وثوق بوجوده، إذ لا وثوق تعليل لعدم الوجوب، لعدم الوجوب في مال وقف على جنين، أوقفت على الجنين الذي في بطن فلانة أوقفت عليه نصاب، فهل تجب فيه الزكاة؟ قلت إذا حملت فاطمة فلها كذب، فحملت ومر عليها حول وهو محمول في بطنها يجوز لغاية 4 سنين عفوا، فما زال محمولا فلا تجب فيه الزكاة. لماذا؟ قال إذ لا وثوق بوجوده ولا حياته، أي شأنه ذلك، حتى لو أخبر به معصوم أيضا، معصوم أن هناك فعلا حمل، أو بيقول لي إذ لا وثوق في وجوده، يعني الله أعلم في أصلا في بطنها شيء ولا ما فيش في بطنها شيء، نحن وجدنا بطنها قد انتفق، قد ربما يكون من أشياء، من غازات، من حركات، من العضوية ليس فيها جنين، طبعا قبل رؤية هذه الأشياء بالأشعة التلفزيونية كما يرون الآن، لكن مجرد الانتفاخ ليس دليلا على الإيه، دليلا قطعيا على وجود الجنين، باحتمال فقط، لا وثوق يعني قطع، إذ لا وثوق بوجوده. لا هو موجود لكن هل هو حي ولا مش حي؟ خلاص واثقنا بوجوده. طب يا ترى حي ولا مش حي؟ أيضا لا وثوق في ذلك. وبالتالي لما لم يتوثق وجوده أو حتى لو توثق وجوده لكن لم يتوثق حياته فلا تتوجب الزكاة. أي شأنه ذلك؟ شأن أننا لا نعرف. ولما قال حتى أي شأنه ذلك؟ قال حتى لو أخبر به معصوم، حتى لو معصوم نبي من الأنبياء زي سيدنا عيسى كده في آخر الزمان ينزل ويقول إن في بطن فاطمة جنين حي، نقول أو المفتي أو الفقيه يقول لا وجوب للزكاة هنا، لا زكاة واجبة على هذا الجنين أو على هذا المال للجنين. لماذا؟ ما أنت تأكدت الآن وثقت أنه موجود وأنه حي. قال الشأن في الجنين، الشأن في الشخص المستجن في بطن أمه أنه لا، الشأن يعني الأكثر العام المضطرد. كون هناك بقى شخص تأكدنا بواسطة معصوم هذا ليس الأصل، فجريا على الأصل، جريا على الأصل أن شأن الجنين أنه مخفي وجوده، يقين وجوده مخفي يقين حياته. قلت كده بقى، أنا عاوز أقول اللي يفهم كده يبقى غلطان. ها أصل الشيخ علي بن سليم قل صح صدقت، لكنه من شخص، هل الجنين لا، لأنه لم نعرف حياته. نحن نقول إنه لو نزل بطن أمي حياة هذا الجنين ووجوده، نص في حياة هذا الجنين ووجوده. اصبر علي بس، شأن هذا الجنين أن بيقول الآن سيدنا عيسى بيقول الآن هو حي. طب وقبل لحظة، ما هو انت خد بالك ان الزكاة على نصاب مر عليه حول. طب يا ترى في هذا الحول كان حيا ولا مش حي؟ هو الآن حي بس قبل قليل كان حيا ولا لا؟ هل السنة مرت عليه هو حي؟ مش عارفين. هو الآن حي صح، لكن اللي على وجه البسيطة ده اللي بيجري على وجه البسيطة اللي خرج من بطن أمي حيا ده وجبت عليه الزكاة لأنه فيه حياة متيقنة. وشأن هؤلاء الخارجين من بطون أمهاتهم الحياة، لكن لبطن أمي شأنه يعني الغالب عليه لا ننظر إلى الحال لأن النادر لا حكم له. طب هل بتقول إن ممكن واحدة تحمل أربع سنوات المعصوم أنبأنا وهي مثلا في السنة الأولى وأنزلته بعد ثلاث وكان المال وقف لي مش هنا هتجب زكاة؟ تجب زكاة من أول ما يخرج بطن أمي نعد عليه سنة، لما يخرج بطن أمه نعد عليه عاما حولا قمريا يعني قبل الحول بعد ولادة أمي من أول ما ينزل بطن أمي نبدأ وعنده مال يبلغ نصابا نبدأ في عد الحول. نزل في أول رجب يبقى في آخر جمادى الثاني من العام التالي يخرج الزكاة. طب بالنسبة مثلا لو واحد مال يعني زي وقعد مثلا 7 سنين عندما يأتي بهذا المال أخرج منه 7 مذهب الشافعية كده، مذهب المالكية يخرج عاما واحدا. ايه السؤال تاني؟ ممكن يكون في خروج السبع اللي هو السبع اعوام يخرج ومات اللي هو اللغه الانجليزيه لغه. ازاي؟ فهمني اضرب لي مثال واحد بس افهم منه المساله دي. اقترض سبع سنوات ثم اعاده فاتت الزكاة على كل الدين، يبقى ازاي؟ فهمني ازاي يكون ده؟ احنا عندنا 2.5% بس. صورة خيالية لا تحدث ابدا ولن تحدث. في سؤال عندك؟ طيب. لو كثرت السنوات لو كثرت السنوات يلا مليون سنة، عايز اكتر من كده؟ 7 مليون سنة، 70 مليون سنة، لان كل ما ناقص خلاص وصلنا بقى للنصاب، يبقى مفيش زكاة. يعني هتصور كده نفضل ننزل ننزل ننزل نقل نقل نقل لغاية النصاب، يبقى لا زكاة بقى، باقي عندك النصاب. النصاب امتى؟ 7000 جنيه، يبقى معك بقية 7000 جنيه ليس عليها زكاة، او اقل من 7000 بمليون. نعم. ايه هو؟ يجب عليه فيها وإنها ضائعة تعزيزها ضائبة ملكا تاما. حتى ملكا يعني ملكا غير مطلق، يعني هو سيد الريف، يعني هو كيف يكون الشيء مطلق حتى وإن تعذر أفضل ملك هي ملكا تاما. ده السؤال بتاعه. شكرا لك. الملك التام حاصل حتى في المغصوب، المغصوب لم تنتفع عنه الملكية. يعني محمد غصب هذا، امسك يا محمد كده واجعله مرفوعا، لا مرفوعا كده، غصب هذا وهو في يد محمد، ده ملك مين؟ ده ملك ده محمد، ملك مين ده وهو في يد محمد الغاصب؟ وان تعذر، يعني تتصور ان محمد بن يوسف الثقفي يجوز ان اخذ منه بهذه الطريقه؟ مش فاهم. يعني محمد بن يوسف الثقفي يعني ايه؟ يعني لقد انا الذي خصب من الارض الحاكم، يعني نعم الحاكم الحجاج اظن، الحاجاج. طيب منه انت عطل أخذ. لا انا ما قلتش تاخده ولا ما تاخدوش. الحجاج مسك هذا المال ووضعه في يده وقال الا يقترب فتقطع رقبته. امريكا اخذته، الامم المتحده اليو ان اخذته، اي حاجه اخذته، قوه قهريه الشياطين والجن اخذته وضعته في جزيره كذا في المثلث المرعب في اللي فيه، في اي مكان، في النهايه ملك من هذا؟ ملك امريكا ولا اليو ان ولا ملك الشياطين ولا ملك الجن ولا ملك الغاصب ولا ملك الحجاج ولا ملك مين؟ الاصل ملك. بس هنسال على هذا، الملك تام ده ولا ملك ناقص؟ تام، لانه لا يشترك فيه احد. مش الاصل ده الواقع، الواقع انه ملكي في يد الغاصب، الواقع انه ملكي في يد الفلان، الواقع انه ملكي في يد ضالا. ملكي ولكنه ضال، لم تخرج عنه الملكية التامة بتجديد الميم، لم تخرج بغصبه وبإضلاله وبالحجر عليه وبالتدانته، لم تخرج ملكيته التامة عني. هل شاركني فيه أحد؟ ها؟ في لوازم الملك التام ده أخذ أضيعه على كل شيء، أنا لا أستعمل هذه الأشياء في لوازم منتهية. وين هو يعني؟ بلا مش منتفية كلها، بدليل انك هذا المملوك ملكا تاما اللي في يد الغاصب استطيع ان اهبه. اقول لك يا علي هذا المال مع الحجاج بن يوسف الثقفي رحمه الله هو لك، لما ناخذه ان شاء الله من الغاصب لما نعطيه لك، اذا انا مستطيع ان اهبه، اذا مت ورث عني. اذا مات الحجاج بن يوسف الثقفي اخذناه منه رحمه الله. ولا تزكوا انفسكم الا بالرجاء، ولا تزكوا انفسكم. نعم. مرة أخرى. هتخرج إيه يا شيخ محمد؟ هتخرج إذا كان المال مش معي؟ الشريعة، أنت تريد أن الشريعة، الشيخ محمد بيسأل ما الداعي لسقوط الزكاة قبل التمكن؟ الشريعة تأمرني بالمستحيل ولا بالممكن؟ هذا المال ملكي ووجد فيه الزكاة، بس لما أتملكه، لما أخذه، لما أحوزه، لما أتمكن منه، فمكنيني يا شريعة وأنا أخرجه. هو ملكي بس ليس معي، أعطيني إياه وبعدين أنا أخرجه، لكن أليس عندي؟ فتريد من الشريعة أن تقول له هو واجب عليك، وإن لم تتمكن منه وإن لم تخرجه رغم أنه في ملك الغاصب أو في يد الغاصب إلا أنه يحرم عليك أن لا تخرجه. طب ما ليس معي، هو ليس معي الآن، فالشريعة تطالب بالمعقول، بالممكن، بالمتاح. هو واجب ولكن لن تتمكن منه. فماذا تريد من الشريعة أن تفعل؟ وإذا تركنا المال مثلاً إن فقد هذا المال المحصول سواء قمت منه على الإنسان فكيف عن الخمس سنين؟ طوال الخمس سنين عن السنين كلها في مذهب الشافعي عن السنين كلها. لا لا هذا غير صحيح، لأنه إذا أخذت من أول عام نقص مش 5%، لو بقي كما هو لا ينقص، لكن في الحقيقة كلما أخذت منه نقص، وكلما نقص نقصت قيمة المقرض. كانت 7000 جنيه أو كانت 10000 جنيه، إذا أخذت من 10000 جنيه تخرج كام؟ 2.5%. ينقص هذا المال، لا يبقى 10000 جنيه، ثم نخرج على الباقي 2.5%، ثم يخرج على الباقي 2.5%، بيقل مع الوقت، هذا مركب. يخصم 2.5%، فيخصم من رأس من رأس المال ويخرج على السنة التالية وهكذا. بسعر سنته، بسعر سنته نصابها كل سنة انسدت غير من سنة إلى أخرى. هو مش تذكر، هو لا علاقة لا بالتذكر ولا بغير التذكر، علاقة لا بالواقع. أذهب إلى الجهات المالية أقول لهم يا بنك يا مؤسسات نقدية سنة 40، بلاش السنة اللي فاتت، سنة 40 1940 يعني من 65 سنة كان النصاب قد إيه؟ يقول لي كان سعر الذهب كذا، يبقى 85 جرام يساوي كذا، يبقى النصاب كذا. ما فيهاش تذكر ولا تدبر. ها خلق ده ملهاش تصور، ده خلق الله كده، الله تعالى خلق هذا، هذا موجود، هذا بالوجود. كما أن الحيض أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوم وليلة، إزاي؟ ما فيش إزاي، ده حيض وده وجود، ده خلقة طبيعة، ما فيش إزاي. دي فيها أن احنا بنستقرئ الأحوال، أحوال مثل إيه؟ الحيض أقله كذا أكثره كذا، النفاس أقله كذا أكثره كذا، الحمل أقل 6 أشهر وأكثره 4 سنين. بالدليل ما فيش دليل، ده الوجود بس. الوجود يعني سألنا هذه وتلك والثالثة والرابعة والخامسة حتى استوعبنا النساء جميعا، فوجدنا أن أكثر ما تحمله النساء زمنا 4 سنوات. نسب الجنين إليه يعني؟ لا تبيحني شكرا يعني. طيب. فالحكم كذلك، قال إذ لا وثوق بوجوده ولا حياته، أي شأنه ذلك حتى لو أخبر به معصوم، فالحكم كذلك، فلا زكاة عليه إذا انفصل حيا، ولا على الورثة إذا انفصل ميتا. إذا انفصل حيا نقول لما انفصل حيا هذا دليل أنه كان حيا في بطن أمه، يجب عليه الزكاة؟ لا، الزكاة تبدأ من انفصاله حيا، خلاص. يعني ليس خروجه حيا بموجب أن نحسب الزكاة عليه عندما كان في بطن أمه مالكا للمال وقد حال عليه الحول، لا لا لا، من بداية الخروج. كذلك إذا انفصل ميتا لا زكاة على الورثة باعتبار أنه كان مالكا للمال في بطن أمه حيا، لا اعتبار بوجوده في بطن أمه أصلا، فلا زكاة عليه إذا انفصل حيا، ولا على الورثة إذا انفصل ميتا. لماذا كل هذا؟ لعدم تيقن ملكهم. كل هذا تفريع على ملك التيام، ملك التيام الذي لا شك فيه ولا مرية. طب والجميع في بطن أمه، هناك شك في وجوده وهناك شك في حياته، وبالتالي لا يجب عليه ولا على ورثته إن فصل ميتا. قال فالملك الضعيف، يبقى تفريع على المفهوم، فالملك الضعيف تفريع على مفهوم التام، مفهوم الملك التام. طيب، فالملك الضعيف لا زكاة فيه،